الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام، تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام. عباد الله، أمة الإسلام هي أرفع الأمم وأعلاهم منزلة وأسماهم قدرا، هي خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. تمثل أمتنا للبشرية معقل الحق ومأرز الإيمان، ولكن الحقيقة المرة والواقع الأليم أن أمتنا بمعزل عن قيادة البشرية وتوجيهها. وفي الحقيقة الصدارة مكانتهم والقيادة مرتبتهم، أمة أوجدها الله لتقود الأمم بالحق الذي تحمله، رسالتهم عالمية وقيمهم سوية، غير أنها في الآونة الأخيرة في مؤخرة الركب وفي ذيل الأمم وفي قاع التخلف والحضيض. يذهب المصلحون والغيورون من أبناء الأمة للتنقيب عن أسباب تخلف الأمة الإسلامية، فبعضهم يعزي ذلك إلى أنها أمة استهدفت بأفكار وعساكرة دخلت ديارها واجتاحت بلادها واحتلت أراضيها واستنزفت خيراتها، وبعضهم يعزي ذلك إلى ذهاب العقيدة وإلى ضعف الإيمان وإلى ضياع الهوية، وبعضهم يعزي ذلك للتردي والتفسخ الأخلاقي في بلاد المسلمين والملاهي والصوارف والشواغل التي شغلت الأمة. وأنا أقول إن قضية ضعف الأمة وتخلفها قضية كلية تقوم على ضياع التربية، وأن المجتمع لم يتربى على قوالب الإيمان الصحيح ولا الاعتقاد السليم، وأن قضية أمتنا قضية مجتمع. بعض الناس يقول المشكلة في قياداتنا، المشكلة في حكوماتنا، المشكلة في رؤسائنا وحكامنا، وبعضهم يقول المشكلة في إعلامنا، وبعضهم يقول المشكلة في ما نعانيه من ذل واضطهاد. بل المسلم الفرد العادي لا يمثل الإسلام التمثيل الصحيح، وأنا أقول مشكلة الأمة مشكلة كلية، وسوف أكون مبالغا، وأنا أقول مشكلة الأمة في قياداتها وحكامها ومحكوميها هي مشكلة التربية المفقودة. ولذلك قررت في هذه الخطبة أن أتناول موضوعا قل أن يتناول على المنابر، بل بعض الناس قد يرى أن مكانه ليس المنبر إنما قاعات الدراسة وقاعات المؤتمرات، وأنا أقول خطبة اليوم عن التربية والتعليم وإشكالات ذلك في مجتمعاتنا المسلمة على مستوى العالم الإسلامي. إننا أمة تمثل أمة المعارف، أي أمة المعرفة وأمة العلم وأمة القلم. شعارها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. شعارها وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. شعارها ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما شعارها، وقل رب زدني علما شعارها الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، البيان بكافة أصنافه وكل أشكاله وفنونه وميادينه، بيان القلم وبيان الذهن وبيان التفكير وبيان التحليل وبيان الإيضاح وبيان الإنتاج وبيان الابتكار وبيان الإبداع وبيان الصناعة والصنعة والحرفة، إنها أمة البيان. ولكن الأمة الإسلامية أمة العلوم هي في ذيل الأمم وفي مؤخرة الحضارات. إن قضيتنا قضية تربية، الحاكم فقد التربية الصحيحة، والمحكوم فقد التربية الصحيحة، والمجتمع بكلياته فقد التربية الإسلامية الصحيحة. وسوف تعرف هذا من خلال هذه النقاط. إن من إشكالات التعليم في بلادنا هذه وفي سائر بلاد المسلمين أن التعليم منبت عن الله عز وجل. إن خير العلوم ما قاد إلى الله ودلك عليه. إن العلم الذي لا يقودك إلى الله ولا يعرفك الله ولا يقود إلى الإيمان ولا يفضي إلى الاعتقاد الصحيح ولا يثبت حقائق الشرع لا يعتبر من العلوم النافعة. ماذا يتعلم أبناؤنا في المدارس؟ وما هي المناهج التي عندهم؟ هل هي كلها بفيزيائها وكيميائها ورياضياتها تقود الطفل الصغير إلى الإيمان الصحيح؟ إن الأمم في تقديري لا تنتصر بعدد المادة ولا بآلات العسكر، إن الأمة تنتصر بعلمها وبفكرها. ويوم أن فقدت أمتنا العلم والفكر والقلم فقدت الأمة كل شيء. ولكن ليس القلم بمجرد القلم، القلم الذي يحيي في الأمة فكرة، القلم الذي يحيي في الشباب جهادا، القلم الذي يحيي في المساجد نشاطا، القلم الذي يجعل العالم عالم والمفكر مفكر والقائد قائد، القلم الذي يجعل الأمة الأم أستاذة في بيتها تدرس أبناءها القيم وتقودهم إلى الله عز وجل. إن المدارس التي نراها الآن بهياكلها وصورها الموجودة تحوي أعظم الثروات، تحتضن الثروات البشرية، تحتضن رجال الغد وجيل المستقبل، تحتضن أبناءنا. ما في هذه المدارس؟ إن هذه المدارس تفتقد أبسط المقومات، بدءا من الإجلاس. وقد ذهبت وزرت كثير من المدارس لأطمئن ولأرى كيف تسير العملية التعليمية والتربوية في بداية هذا العام الدراسي الجديد. طلاب لا يجدون الكنب، الطالب لابد أن يأتي بالكرسي من بيته، الكراسي يؤتى بها من البيوت، ومن لا يأتي بكرسي لا يجلس في قاعة الدراسة. وبعد أن يأتي بالكرسي سيترك الكرسي ويذهب، والذي يأتي في السنة القادمة أيضا لا بد أن يأتي بكرسي. أين الكرسي الذي ترك في السنة الماضية؟ وبالتالي مرورا بالطبشيرة يدفع حقها الطالب، المراوح يصلحها الطالب. والذي يعلن في بلادنا مجانية التعليم، لقد سمعت رئيس دولتنا يصرح بأن التعليم مجانا في بلادنا. التسجيل تذهب إلى المدرسة، هذا واقع، تذهب إلى أي مدرسة من المدارس الحكومية يقولون لك تريد أن تسجل؟ نعم، ادفع مبلغ. من الذي يحدد قيمة المبلغ؟ يحدده الأساتذة في المدرسة، وأنا أعذرهم لأنهم يريدون أن يرجعوا عائد هذا المال إلى المدرسة عشان يرمموا سلك الكهرباء. المدرسة بتاعتنا أقرب مدرسة مننا هنا، سلك الكهرباء ما معط، قالوا يجيبوا قروش واعملوا تبرعات عشان الكهرباء يوصلوا، يجيبوا سلوك ويوصلوا الكهرباء. وللأسف الشديد يقول لك لا داشي من الوزارة، تدفع. يا أخي عندي طفل في سنة أولى قال أسجله 300,000. يا أخي ليه؟ يقول لك لا لازم. بعد ما تدفع 300,000 ما في وصل، ما في ورقة، ما في شيء يدل ويثبت انه شال المساله دي. يا اخي ما تدون وصل، يقول لك لا ما في وصل، بس كده يلملموا. وانا لا اتهمهم، انا متاكد انه دار يدخلوها الى المدرسه، ودار يدخلوها جوا المدرسه، ما حياخذوها الاساتذه، لانهم احوال عاديه، لا هم راكبين عربيات ولا هم مرتاحين زي ما بيقولوا الناس، امور عاديه. لكن انا استغرب، هذه بيئه لا تنفع لتكون بيئه تعليميه، فضلا على ان تكون تربويه. التعليم منبت عن الله عز وجل، التعليم ينبغي ان يقود الى الله سبحانه وتعالى، هذا هو العلم النافع. يقول مسروق رحمه الله تعالى، مسروق بن اجدع يقول: بحسب امرئ من العلم ان يخشى الله، وبحسب امرئ من الجهل ان يعجب بعلمه. من اعجب بعلمه كان جاهلا، ومن خشي الله ولم يتعلم كلمه ولا حرف كان عالما. وبالتالي هذا سيقودني الى معادله سيئه، وهي الاشكال الثاني: التعليم بغير اهداف ولا غايات واضحه. التعليم في من ليس في السودان، في جميع العالم الاسلامي، التعليم لاجل التعليم، هذا هو الهدف. التعليم لاجل الوظيفه، التعليم لاجل الوضع الاجتماعي، التعليم لاجل المكانه الاجتماعيه، التعليم لترقيه النفس. التعليم ينبغي ان يكون لاجل الامه، ينفع الامه. التعليم لأجل النهضة العامة. إن مقياس نجاح المجتمعات ليس بكثرة الخريجين ولا بكثرة الجامعات، إنما بأثر الخريجين وأثر الجامعات على المجتمع، على أخلاق الناس، على سلوك الناس، على نهضة الناس، على تغيير أوضاع الناس وأحوالهم المعيشية والاقتصادية. أين أثر التعليم؟ لا أرى للتعليم أثرا. التعليم ليس لأجل التعليم، التعليم لأجل الدين ولأجل القيم. والدليل على ذلك أنك تجد متعلما منحرفا يقدمه الناس على رجل صالح لم ينل حظا من التعليم. ولو سئلت عن أيهما أكثر علما لقلت الرجل الصالح الذي لم يقرأ ويكتب، لأن القراءة والكتابة ليست غاية في ذاتها، إنما هي وسيلة. ورسولنا كان أميا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. والذي استغربت له أن الأمي يعلم، الأمي لا يعلمهم القراءة والكتابة، يعلمهم القيم وهذه لا تحتاج إلى قراءة ولا كتابة، يعلمهم الأخلاق وهذه لا تحتاج إلى خط ولا إلى معادلات، يعلمهم الأدب، يعلمهم الرسالة، يعلمهم الإيمان، يعلمهم الصلة والاعتقاد السليم والعلاقة بالله عز وجل. وكان أميا وهو من أعلم الناس. فرق بين الجاهل وبين المتعلم. العالم ليس الذي يفك الخط، ما كل الجاري متعلم، والقلم مبزي البلم، كلمات رددها عامة الناس لما رأوا بعض المتعلمين تخلف عن ثمرة العلوم وعن آثار العلوم في حياته، لما رآه متعلم ويرتكب الحرام، لما رآه متعلم ويتكلم عن الطب ويدخن ويتكلم عن أضرار التدخين وعن الصحة وعن أهميتها وهو يدخن، عندها فقد الناس القيمة في المتعلمين وقالوا القلم مبزي البلم. ولما رأوا شباب الجامعات الذين هم خلاصة الأمة، لما رأوهم على الطرقات العامة والشوارع والرصيف والجسور والكباري ماشيين اثنين اثنين جوز جوز وماسكة من إيدة وبتونسوا، فقد الناس الثقة في العلم. هذا علم منبت لا أهداف له إلا سوى العلم. التعليم لأجل التعليم مرفوض، وإلا الأميون علموا الناس. التعليم لأجل التعليم مرفوض، التعليم لأجل القيم. وبالتالي النقطة الثالثة: العلم بين رفيع المعاني وبين شاهقات المباني. العلم بين رفيع المعاني وبين شاهقات المباني. لقد حصلت نهضة عمرانية كبيرة في بلادنا، مباني شاهقة وجامعات كبيرة على أنقاض أخلاق وفضيلة. هذه الحقيقة المرة التي يتوارى كثير من الناس عنها. قامت مباني شاهقة، ولكن توارت الأخلاق واندثرت القيم وذهبت الرجولة والغيرة على الأعراض والحفاظ على أمر النساء، وسارت الفتاة جريئة لها من الجرأة ما لها. ولو أنكم أردتم الدليل لعلي أجد رسالة جاءت في هذا الجوال. سؤال غريب، سؤال غريب جدا. إن رفيع المعاني هو أساس العلوم، وبالتالي لو أننا نظرنا إلى أسلافنا، السلام عليكم، لدي صديقتي وضعت يدها على يد صديقها وقالت زودتك نفسي عن طريق الهضار، ولم يكن هنالك أحد سواهما. كيف ما كان فيه؟ الشيطان كان قاعد. كيف ما كان أحد سواهما؟ ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. هل هي متزوجة منه؟ وما حكم الشرع في هذا؟ وكيف أنصح صديقتي؟ هذا سؤال، سؤال. وحدة قاعدة تتونس مع زميلة، زميلة زميلة شنو؟ زميلة شنو؟ وخدت إيده فيها، هي مش هو، قالت له زودتك نفسي، دي روحها محرقاها بس، دار عيس يا أخي. قال بالهزار، قال الزول ده يشبك، ممكن مش خبت البيت. يقول له ادوني مرتي. أبوه يقول له زوج شنو؟ يقول له أنا عرستها في الكافتيريا ومبارح، ادوني مرتي. والله ممكن يقالعهم يشاكلهم، يقول له أنت ادوني مرتي يا أخي، مرتك شنو؟ في ناس بيصدقوا عورة، والله عورة عورة، ما يصدق ذاته. تقول له عرستها نفسي يا أخي، ده كلام. فقلت لها لا تعتبر صديقتك متزوجة بصديقها، هل الزواج لعب؟ لو قالت له هذا بالجد والحق لم يكن زواجا، فكيف وهو هضار؟ المرأة لا تزوج نفسها، ولا تزوج نفسها من النساء إلا بغي. وأنصحي أختك ألا تتلاعب بشرفها ولا بعرضها. هل يمكن أن يكون الأمر إلى هذا المستوى؟ إن قضية العلم وقضية المعرفة وصروح المعرفة ليس أن نعلمهم فقط علم من أمور الدنيا، هندسة، كيمياء، ينبغي أن نربطهم بالله عز وجل. وكل علم من العلوم ينبغي ويمكن أن يربط بالله. أي علم فيه إبداع، فيه شيء. قلنا من الذي خلق الكون؟ من الذي علم الإنسان؟ من الذي قاد البشرية لأن تبدع؟ من الذي أعطى الناس عقولا؟ علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ورابعا، إن من إشكالات التعليم في بلادنا وفي بلاد المسلمين عامة، العلم إذا لم يكسب الأخلاق، والمعرفة إذا لم تثمر العمل الصالح، والفكر إذا أدى إلى بلبلة في المجتمع لم يكن ذا فائدة منه. لا فائدة من علم لا يكسى بخلق، ولا فائدة من معرفة لا تثمر عملا صالحا، ولا جدوى لفكر يثير البلبلة ويهز الثوابت ويشكك الناس في عقائدهم ودينهم. المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. من الذي قال هذا الكلام؟ المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، هذه صفات الله تعالى، هو الأول والآخر. الأول الذي لا شيء قبله، والآخر الذي لا شيء بعده. المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، في الفيزياء والكيمياء إلى يومنا هذا تدرس. وعندي رأي في هذه المقولة، وهي أشبه بمقولة الإلحاد. المادة لا تفنى، كيف كل شيء يفنى إلا الله؟ قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا تستحدث من العدم. كيف؟ من الذي أوجد المادة من العدم؟ إن الذي أوجد المادة من العدم وأوجد الكون كله من العدم هو الله جل جلاله في علاه. علم يثير بلبلة ويشكك في الثوابت، هذا ليس بعلم وليس بمعرفة. أيها الأحبة، إن العلوم ينبغي أن تكون علوما لله. ولذلك أقول إن من أعظم إشكالاتنا أيضا الإشكال الخامس القدوة. أنا لا أشكك في المعلمين ولا أشكك في المربين، ولكنني أشكك في مجموع المجتمع، في الوسائط التربوية عموما، المسجد، الإعلام، المدرسة، البيت، الشارع، أن يوجه من يوجه في الطريق. كنا نجد في أيام طفولتنا التوجيه في الطريق من رجل لا تعرفه، يلقاك بتعمل غلط ينهرك يقول لك عيب وما تعمل كده. الكبار في الشارع، الوسائط التربوية، هنالك خلل. البيت في وادي والمدرسة في وادي آخر، الأستاذ في وادي والأب والأم في وادي آخر، لم تكتمل العملية التعليمية. ولكن أقول أيضا صارت علاقة الطالب بالمعلم علاقة مادية، وهذا أثر على العملية التعليمية والتربوية في بلادنا. أنت بتدفع قروش كثيرة وبتمشي المدرسة وبيقروك بمليون، ما في زول بينهرك ولا في زول بيتكلم معك، لأنك أنت جايبهم بقروشك. وبالتالي، ودي نقطة حساسة جدا، نقطة أن يتربى أطفالنا بالقدوة، القدوة الصالحة. عبد الله بن الزبير بن العوام، والده الزبير بن العوام، مات والد الزبير والزبير طفلا صغيرا، أمه صفية بنت عبد المطلب، أم الزبير صفية، صفية ربت الزبير أحسن تربية، تربية الرجولة، ربته على الرجولة وعلى مكارم الأخلاق. كانت تخرجه ليصطاد مع خاله، خال الزبير اللي هو أخو صفية، حمزة بن عبد المطلب، ليخرج ليصطاد الأسود. حمزة كان بيطلع الخلا يصطاد الأسود، هو طفل مشى المرة الأولى قال رحلة سمحة، مشى لقى الأسود والهناي، المرة جاية قالت له امشي مع خالك أبا يمشي، دقته يا من مشى. أعمامه، أعمام الزبير، جاءوا يدافعون عنه، قال أنت تدق الولد كيف؟ أنت تضيعيه؟ أنت دايرة تعمليه؟ قالت من قال أني أبغضه فقد كذب، إنما أضربه حتى يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. قلت لهم براو يهزم جيش، أربيه على أساس إنه براو يهزم جيش. وفعلا لما أرسل عمرو بن العاص، لما فتح مصر أرسل إلى عمر بن الخطاب، أرسل إلى عمر بن الخطاب رسالة يطلب مددا، أرسل إليه عمر الزبير بن العوام وقال له أرسلت لك 4,000 فارس، ولم يكن إلا الزبير. براوجش الزبير أنجب عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير يقول عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء المبجل، المبجل لشرف الأمومة والأبوة. أمه من جهة أمه ما في فرقة، مبجل من جهة أمه، من جهة أبوه، من جهة أمه، أمه أسماء، وخالته عائشة، وجده أبو بكر الصديق. ومن جهة أبيه والده الزبير، وجدته صفية، وعمته بنت عم أبيه الزبير خديجة بنت خويلد. المبجل لشرف الأمومة والأبوة، المحنك بريق النبوة، عبد الله بن الزبير جاءت به أسماء طفلا صغيرا فحنكه الرسول صلى الله عليه وسلم. المبجل لشرف الأمومة والأبوة، المحنك بريق النبوة. عبد الله بن الزبير قاتل الحجاج لوحده وجاء إلى أمه أسماء وكانت قد عميت، قال لها: يا أم، لقد حاصر الحجاج مكة وإن الذين معي خذلوني، فماذا ترين؟ قالت: هل كنت على حق أم على باطل؟ قال: كنت على حق. قالت: لا تقل تركت الحق لما تركني الناس. فأراد أن يودعها فلمسته فوجدت فيه دروعا، قالت: ما هذا يا بني؟ قال: إنها دروع الحرب. قالت: وهل مثلك يلبس في القتال دروعا؟ قلت لي: زيك ده ما يصح يلبس الدروع. فخلع الدروع. قالت: كيف قومك؟ قال: لا صبر لهم إلا ساعة، حيصبروا معي ساعة واحدة للقتال. خرج عبد الله بن الزبير من عندها يردد: لا ألين لغير الحق أتبعه حتى يلين لضرس الماضغ الحجر. قال: ما أتنازل إلا الحجر، الضرس ده، الضرس يدخل الحجر والحصحاص يبقوا زي الرغيف والعش. وخرج وبدأ يقاتل الحجاج. يخرج عبد الله بن الزبير لوحده إلى الكتيبة وهو في المسجد الحرام، فيدفع الكتيبة والجيش حتى الأبطح، حتى بطح مكة، وجي راجع تاني. في النهاية ضربوا المسجد بالمنجنيق فسقطت شرفة من شرفات المسجد على رأسه، فوقع وهو يردد: أسماء يا أسماء لا تبكيني، لم يبق إلا حسبي وديني وصارم لانت به يميني. أسماء يا أسماء لا تبكيني، لم يبق إلا حسبي وديني وصارم لانت به يميني. الناس كلهم انفضوا، فأسر وقتل وعلق كما هو معروف. جاءت أسماء ووقفت على ولدها المسلوخ وقد خشي السلخ وهي حي وهو حي، فقالت له عبارتها المشهورة: وما ضر شاة سلخها بعد ذبحها يا بني. ما حكيت ألم. وقفت عليه وقالت له كلمة استفزت الحجاج، جعلت الحجاج ينزل عبد الله بن الزبير من مكانه. قالت له: لله درك، أبيت أن تكون فوق الناس حيا وميتا؟ بفوق للناس حي وميت، بعد ما تموت الفوق فوق والناس تحت برضو يعلقوك فوق الناس حيا وميتا؟ فقال الحجاج: أنزلوه، لأنه زبع ما يموت تحت الواطة دم رافعينه فوق فوق. قلت له: فوق حي، عرفنا برجالتك وكده، برضو فوق وانت ميت، برضو فوق الناس وانت ميت. لله درك، أبيت أن تكون فوق الناس حيا وميتا؟ فأنزل. يا أخي لتربية، لتربية. تعال شوف الأمهات، الوحدة لما تربي شافع، بالله الشافع لو بكى يسكتوا بالحرام. حرام شنو؟ أنت يا ولية ما عندك رأس ولا شنو؟ الحرامي والكديسة، كديسة شنو؟ يا كديسة تعال شيلوا عشان هو يسكت يسمعوا، يا كديسة تعال شيلوا. الكنيسة تشيلك أنت تشيله لي، عندي ما عندها رأس، دي أم ما عندها رأس. يحضر يطلع راجل بعدين كان قال لك كاتل، مش كاتل يا كنيسة، والسحار والبعاتي يخوفون بالحاجات دي. يا أخي رجالة ما في زي ده، مفروض يقووه. الأم بدأت أسكته بأي طريقة، ما عندها طريقة، بدأت أسكته. يا أخي شوف التربية. أنا أقول أن المجتمع يحتاج إلى تربية، والتربية المتكاملة في كل شيء، في مناهج التعليم، في الطرائق، هذه هي، هذا هو أساس التربية. سادسا، من إشكالات التعليم في بلادنا أن مبادئ العلوم وأن أصول المعارف عندنا تستورد كالصنائع والبضائع. يا ناس، ما ممكن نستورد أي حاجة، أي حاجة نجيبها من الغرب، إخواننا ممكن أجيب في كلية الطب منهج يطلع لي طبيب فقط كبقراط أو كأبقراط فقط شغله بالمسألة دي، ما عنده علاقة بأنه دي إباحية ولا ما إباحية، ما ممكن. نعم الطب الخواجات كتبوا فيه كويس، لكن هذا لا يعني أن أنا أتكلم عن أصول مبادئ التعليم، أصول المنهج. لا يمكن أن يأتي ويستورد كما نستورد عربية. يا أخي ممكن نستورد عربية، لكن ممكن نستورد منهج نربي عليه أجيالنا وأطفالنا. إذا كانت مبادئ العلوم وأصول المعارف في بلادنا تستورد كالصنائع والبضائع، فعلى بلادنا وعلى تعليمنا وعلى أجيالنا وعلى مستقبلنا السلام. أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا، وأن يعيننا وإياكم، وأن يوفق ولاة أمورنا في بلاد المسلمين إلى فعل الخير ونشر الفضيلة ومحاربة الفساد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومن أعظم إشكالات التعليم في بلادنا أن التعليم صار تجارة، صار التعليم بالمال، وعندها من لا مال له لا حظ له من التعليم. كيف يمكن لأمة طبقات الأغنياء تتعلم ويعلمون أبناءهم، والفقراء وأبناء الغفراء لا يعلمون أبناءهم؟ بل أسوأ شيء أن يكون المعلم ماديا، أسوأ شيء. ولقد ذكرت في هذا المنبر كلمة أرددها، أني أتصور أن يكون التاجر جشعا، أتصور ذلك، وأتصور أن يكون رجل الأعمال والمصانع طماعا، لا أتصور الطبيب والمعلم أن يكونا على جشع وعلى طمع، هذا لا أتخيله أبدا. طبيب يبقى بتاع قروش، ده أنا ما بتخيله ما شكر نعمة الله، ربنا رفعه فوق الناس، هو رمى نفسه في الحضيض. معلم مكن ربنا من عقول، من عقول، ما حقول يزرع فيها قمح وذرة، مكنه من عقول الأجيال والقادة. الطالب قاعد في الصف ده الآن في سنة أولى ممكن يكبر رئيس جمهورية في يوم من الأيام، ممكن يبقى قيادي، ممكن يبقى عالم، ممكن كده. مكن ربنا منه يعلم بالمال. كيف؟ الأستاذ يقول لهم في درس خصوصي للطلاب، الطالب بعشرة، درس خصوصي بعشرة، بيدفعوا عشرة، ثلاثة أيام في الأسبوع. جميل، الطلاب حيدفعوا من وين؟ المعلمين والمربين ما عندهم شغلة. يا أخي الطالب ممكن يطلعوا من المدرسة الظهر أو بعد الفطور، ما دفع القروش، يقول أمشي لحد ما يجي البيت يجيب القروش ويرجع، الحصص بتكون انتهت. بعد الخطورة وين؟ الخطورة لما يكون نفس المعلم الشغال في مدرسة حكومية شغال في مدرسة خاصة، كيف سيكون عطاؤه؟ هنا أكثر ولا هنا أكثر؟ طيب يا صورة أوضح، عشرة طلاب، الطالب بعشرة آلاف بيعملوا درس خصوصي، وطالب واحد بديه مية ألف في البيت درس خصوصي. ربط التعليم بالمادة ضيع القيمة التربوية للتعليم. لأن يا إخواننا التربية، وين التربية حتكون فينا؟ وين التربية؟ أنا ما زلت أعذر المعلمين، لأنه في النهاية واقع، إنسان واقع حيقول لي أنا دار أدفع برضو أولادي في المدرسة، دار أدفع كهرباء، دار أجر بيت، دار أعالج أولادي كويس، عندي زوجتي، عندي أبوي، عندي مسؤوليات بنفق عليهم، أعمل شنو؟ في حقيقة هذا إشكال. يوم أن ربط التعليم بالمادة أفرغت العملية التعليمية من محتواها ومضمونها التربوي. قلت ما عندي علاقة بالتربية، علم بس، رياضيات سين زاي الصاد بيساوي كده، ما عندي أي علاقة بالتربية، بس علم محض. أفرغت العملية التعليمية من محتواها التربوي. وأخيرا من أعظم إشكالات التعليم في بلادنا، التعليم ما زال في إطاره النظري، وأعني بذلك أين ثمرة العلوم التجريبية وأين أسرار العلم التجريبي. بمعنى، هل أثمر التعليم معامل ومصانع؟ طيب، آلاف الخريجين بتخرجوا، جميل، نالوا شهادات، شيء طيب، كون العلم ذاكر برضو كويس، كون أذاع عن نفسه الجهل جميل، لكن أين سر العلوم التجريبية؟ ليه ما في ناس بيصنعوا؟ ليه ما في ناس بيبتكروا؟ في خلل ما في التعليم. التعليم قديم في السودان، لكن الآثار ليست بذات ما بذل في التعليم. أتحدث عن سر العلوم التجريبية وتفجير هذا السر. فإذا يمكن أن أقول التعليم في بلادنا نظري بغير عطاء عملي، حاجة كده عمل ما في. مثلا الناس بيقولوا كهرباء، حيتعاملوا مع الأجهزة الموجودة بس الآن، ما في حاجة جديدة. لما أوروبا تعمل جهاز جديد ديل بيجوا يقروه، قال بيقول ساطر جدا هو اللي عرف كيف يتعامل مع هذا الجهاز. متى نصنع أجهزة؟ بقرة ميكانيكا، ميكانيكا حيتعامل مع شنو؟ مع العربات الموجودة الآن. طيب، ولو في عربية جاته ما قراها في الجامعة، جابوها من اليابان، ما حيقدر إلا يقراها ويتعلمها. أين آثار العلوم التجريبية معامل ومصانع في بلادنا؟ هذه إشكالات التعليم. وفي نهاية الخطبة أدعو الجميع للتضافر بدءا من الحكام والمناهج، ومرورا بالأسرة، ومرورا بالمدرسة، جميعهم أن تكون غايتهم وهدفهم صناعة إنسان صالح، هذا الهدف، ومواطن ناجح وعنصر فاعل في المجتمع. أن يتضافر الجميع، ورجال الأعمال لو أن لهم من الأموال مال عليهم أن يدفعوا به إلى دور التعليم وإلى مؤسسات التعليم وإلى مؤسسات وصروح التربية. والمعلم عليه دور كبير جدا، ليس في الرسالة التعليمية، في الرسالة التربوية، في القدوة، في تحقيق النموذج، في تغيير الأطفال، في في في في في ربطهم بقيمهم وتراثهم وتاريخهم وأمتهم ودينهم وأخلاقهم وهكذا. أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا، وأسأله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي لبنان، اللهم خفف الوطأة عنهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم عليك بعدوهم وعدوك يا رب العالمين، اللهم إنهم أعداؤك من اليهود والصهائنة المجرمين، اللهم أنزل عليهم جام غضبك، اللهم أنزل عليهم بأسك ونقمتك التي لا ترد يا رب العالمين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد، اللهم انزل عليهم مقتك وغضبك يا رب العالمين على الصهاينة المجرمين. اللهم اشفي أم أخينا عصام محمدين، اللهم إنها الآن في الأردن، اللهم عافها يا رب العالمين، وارجعها سالمة يا رب العالمين. اللهم رب الناس أذهب عنها البأس واشفها، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم أعليها إلى العافية، وامسح عنها بيمينك الشافية يا رب العالمين. اللهم يا إلهنا ويا مولانا اللهم اشفها واشف مرضانا ومرضى الحضور ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اشفهم يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم اجمع له بين الأجر والعافية. اللهم اجمع له بين الأجر والعافية يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.